ثم قال الجاء الثالث يعني وش تقول بفلان؟ قام يشرب فيه تصرف التوبة. طيب ولو قال أنا تائب من الربا لكن أمواله في البنوك كلها ربا ما لا ينفع. ولو قال أنا تائب من ظلم الناس وهو قد استولى على أرض غيره ولم يرد عليه فهذا لا تصرف توبته. لا بد من الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود، أو الرابع أن لا يعود، العزم على أن لا يعود وليس بشرط أن لا يعود، لأن الإنسان قد يعود مع صحة التوبة الأولى. فإذا كان في تلك الساعة عازما على أن لا يعود أبدا ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد، فتوبته الأولى مقبولة صحيحة. ويحتاج أن يجدد توبة للذنب الثاني. الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، وذلك نوعان عام وخاص. فالعام الذي تنقطع به التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، والخاص حضور الأجل. ودليل ذلك قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولهذا لما تاب فرعون حين أدركه الغرق ماذا قيل له؟ الآن وقد عصيت قبل، لا ينفع. وأما النوع العام فدليله قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات بأنه طلوع الشمس من مغربها. نسأل الله لنا ولكم في التوبة. بالنسبة إذا أقر نعم. أصاب حدا أمام القاضي نعم. قلنا أنه لا يلزم أمام أو أقر نعم. أقر ولا أصاب الحد؟ أقر نعم أمام القاضي. قلنا أنه لا يقام عليه، لازم يقام الحد حتى يطلبه. ماذا يفعل به شيخ؟ يصح الواقع خلال الآن مقام. لا ما يقام إلا إذا طلب الخصر وإيه إذا طلب الحد، وإلا فيعذر تعذيب عندنا الآن يعذر تعذيب. نعم مر علينا قبل أن الغامدية هي الجهنية. نعم مضى عليه الحديث الآن لأن الذي عليه الصلاة والسلام أنهى الغامدية حتى تفضل من الرضا. هم مختلفين على الحديث هل هي أو غيره. ذكروا فيها قولين، بعضهم قال أنها من جهينة من غامد من جهينة، وبعضهم قال أنها ثاني. لكن إذا عددنا الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا لهم خمسة ما يستقيم أن المرأتان. لماذا ما قلت بس أنا على هذا متفق عليه. نعم شيخ في الحبل في السنة يدخل بين الزنا كذلك يمر بقول عمر رضي الله عنه على المنبر وأنه الصحابة قرأ على ذلك وأن هذا ينزل من ذلك الإجماع. شيخ يقول صاحب السؤال أن هذا يعني ما يخفى أنه الحجة في الإجماع لا ما ينزل من ذلك، ما رأيك؟ لا رأينا أنه قول عمر يكفي هذا، وكون الصحابة لم ينكر عليه هذا زيادة فقط. نعم لأن ما ينزل منزلته قد يكون ناس وناس آخرون غير حاضرين فيكون لهم رأي. نعم نعم اي نعم. هذه أيضا مسألة مهمة. هل إذا أقرت المرأة الزنا هل تطالب بأن تعين الزاني؟ لا ولا يجوز أيضا تطالب، لأنها لو عينته وأنكر صارت قذفت. نعم من داود ما وصلنا إيش؟ نعم ويريد أن يطهر في الزنا قد يفتكر وهو عمره 20 سنة. هذه وقع فطلب هذا فيقام عليه الحد. يعني الفورية ليست بشرط. هو قبل يقول قبل أن يتزوج. إيه. إذا لا يرجع. لا يرجع وجل. إيه جل. ولكن لابد أن يذهب ويطلب الإقامة. إقامة الحد. نعم. رجل حكم عليه بالحد وقيل له بعد يوم النهار انه لم يدخل في هذا الحد. لا لا لا أبدا تصح توبته ولو كان الجلاد على رأسه. نعم كيف ما وصلنا. نعم قلنا أنه لا يقام عليه الحد الليلة طلب ذلك. نعم. هل الطالب هو أو من صاحب الشارع المزيد هذا إذا لم يقر يقام عليه الحد الطالب هو هو اللي يسقط فيه. نعم. أين له الآن اللي يقام تعزير مو حد تعزير سببه الشبهة ما حد. نعم لا القتل متعلق بحق الغير إذا أقر يلزم بموجب هذا حق الله. التفصيل كان يعني يعرف بالنفس أنه كتاب وأنه لن يعود أو عزم على ذلك فالأفضل أن يكبر نفسه وإن عرف بالنفس طاعته فالأفضل أن يعتذر. نعم فالأفضل أن يعتذر. نعم. ما إذا كان كذلك معناها أقر أو لم يقر لا فائدة. لكن هل يمكن أن يقر يعني هل يمكن أن إيه. لا لا يقيم الحال ولو رضي بالنفس. اي ولو رضي وهذه والله اذا رضي من نفسه قد تحتاج الى تامل. اذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعه في هذا وطلب مثلا من اخ له ان يقيم عليه الحد يحتاج الى تامل. سليم نعم. وإذا كان إيش؟ شاف الزنا ولا شاف عنده خبر زنا ولا خبر ما يكون تعليق على شيء ما يجيب شيء ودمت مشورة هذا في سالفة وش معني لا يصلح للزنا. لا يقول رأيت فلان يزني يقول رأيت فلانة في محل تهمة. نعم رأيت مع امرأة رأيت وخلى ببيت ليس من بيوته وما أشبه ذلك. إيش؟ إن كان إيش؟ نعم. النفي هذا النفي. النفي. قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود. فإلا. نعم. قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادة دل على وجوبه فيه. لا مو هذا لكن مثل الأيماء أو الأيدي تطلق على الكل لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ها؟ إلى أن الغالب أنه أما الرقبة فمعلوم أن الرقبة لا يمكن يوجد الجسم إلا بها. العبادات مثلا إذا أطلق الجزء على الكل فهو دليل على وجوبه فيه. نعم.

ويقال ان هذا حر لقوله ان فيه 100 شمرة. نعم. نعم. وورث كيف او ورث الفاعل لانه قتل يعني من ميراث. لا هم قلنا لا يقتل هذه البهيمه لا يقتل لان الحديث مختلف فيه. نعم. وهذا الاختلاف يمنع استباحه دم المسلم. طيب شيخ هل يقال ان يقول بان الفاعل قد لقي يعني ما يتحقق من التعذيب؟ نعم. ويقرا على صاحب البهيمه المفعول بها. نعم. قتلها على يعني على نفقته لأنه أهمل فائمته ومرعاه. يعني. ما على كل حال. ولو رأى هذا يفعل الشيء منع. لقته من المرعى قد يتصور هذا المكان من مجتمع المواشي. نعم. ماذا قلنا فيها؟ قلنا يا عزرة إيه يقامها المكلف كما لو زنى محسن بغير محسن. نعم. استفاد. نعم. هنا ذكر ذلك لكن هل انه ذكر نفس الزنا وقال انه زنى او ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل واقر؟ نعم. هنا ايش المقصود بالبهيمه؟ نعم. بهيمه الانعام؟ لا عام. عام ابدا. عام وكذلك محرم الاكل شراء. بارك الله فيكم. لو قال قائل ان اخذنا يصلي على اصحاب الكبائر هذا الحديث فيها نظر لان هذا الوضع جاء فائده. نعم. نعم. طيب. أصحاب الكبائر أولى بالصلاة عليهم من أهل العدس لأنهم يحتاجون إلى الدعاء لهم بالمغفرة ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فصلى عليه. أي مسألة؟ نعم. نعم نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما في حد إلا أن يتوب. إذا قلت إيش اللي كذا هذا سكي نعم شكرا خلاص. اللي يتوقف مع الراكب هو مخصنع فهل يتخصم على الصوت؟ شيء بارك الله فيك. إذا كان الحادث على واحد 100% فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا دية. فهمت؟ يعني ما عليه شيء أبد لا صيام ولا دية. نعم يوصل لا لا ما يحيى لأن هذا ما تحيى على الإصفار هذا تخفيف مناسب للحال تخفيف مناسب للحال ولا بعض العلماء استدل بها على الحيل لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين بأوجه كثيرة وهذا ما بعد التخفيف وليس ما بعد الحيل. نعم. في المزاحقة يعني لا لا ما ماذا؟ شيخ هل يثبت بالقاذف في الواقع مثل ما القاذف يعني يقول مثلا يا لوقي؟ اي كيف؟ فقال يا لوقي يجلى واشك نعم نعم يقيم البينه ولا يقيم؟ شيخ ذكرنا ان الحد لا يقام الا بضرب اذا ثبت بالاقرار. اذا ثبت بالاقرار نعم. بخصوص المطر تلعب فيه كلامات تلعب فيه كيف؟

أن يخرج الإمام حتى تقضى الصلاة. ووجه المناسبة هنا أن هذا محل إقامة فريضة أو وقت إقامة فريضة يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد وعلى واعظ واحد، فهو أحرى بالإجابة من أي ساعة في يوم الجمعة. ثم يريها العصر ما بعد العصر. وقد أشكل على هذا أنه قال وهو قائم يصلي، فقالوا إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة، فإذا كان جالسا ينتظر صلاة المغرب فإنه في صلاة. نعم لا لا، إذا سار في غير صلاة ما أدري الله، يعني ما ينطبق عليه الحديث. تسميع عندنا أظن. نعم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن امرأة من جهينة أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فهل هي الغامدية أو غيرها؟ نعم هي الغامدية. طيب في هذا الحديث اختلاف إذا جاءنا الغامدية، وهو أن الغامدية أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى حتى ترى ثم ترضع الولد، فهل يمكن الجمع بين هذا الخلاف خالد؟ نعم الرواية جاءت رواية من هذا الحديث لو انتظر بها حتى ترضع. كيف نجمع هذا الحديث أنها لما وضعت قال ائتني بها فأمر بها فشك ثالث يابا؟ يعني بعض الرواة اختصر ولم يذكر أن الرسول أمر أن تبقى حتى ترضع الولد. صح. هل يؤخذ من الأحاديث التي مرت علينا أنه إذا لزم من إقامة الحد أن يتعدى إلى غير الفاعل فإنه يجب الانتظار؟ فهم السؤال؟ طيب هل مر علينا هذا؟ قصة من؟ طيب صحيح. كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجل؟ من رجل أو امرأة؟ نعم عدوا. نعم في أحد؟ خمسة. صحيح. طيب قولك كان في أبياتنا رويجل، ايش معنى رويجل؟ تصير راجل رجل، ما هو تصير رجل رجيل؟ وجيد للراجل ايش يعني؟ جاء هذا وهذا. طيب ما تقولون؟ صحيح رجل يجمع على رجيل وهو الأخ وعلى رويجل. نعم يصغر يصغر على رجيل وهو الأصل وعلى رويجل، هكذا جاء في القاموس، وإلا في الأصل إن رويجل تصير راجل. نعم مثل ما يقال فاسق فويسق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فأره أنها الفويسقة. طيب هل يؤخذ من حديث هذا الرويجل استعمال الحيل؟ نعم جواز الحيل جواز إذا كان في طاعة. نعم طيب كيف؟ نعم لأن هذا من باب التخفيف وليس من باب التحيل على إسقاط الحد، ولهذا أوجب أن يؤخذ إيش إذكال فيه مئة شمرة، فليس فيه دليل على التحيل على محارم الله أو على إسقاط ما أوجب الله.